بسم الله انت كيف من ساري اتو كنت نتيب والعقل سغي فرحي اتو كنت نتيب دار ماري تلفوفوني اتو كنت نتيب وتفلا ساغي سلمي السيك العقل تزان غوال نسوال انا وقاس وبرز اسكو ما تغصني اجل مسهوريني قين مية تساونتي اويلي وكان سمرق اخ كل سلمنا كي قيل ساس الله بار كل سيسنكتي ايا ناغيس فليد نسكر مساكني غي يا نادر زور ما تتسري غير بسم الله انتي كفر مرشري التفاق انتي بول عقل صاغي فرحي إما يا نادر زور ما تتسري غير يغي قولا محسد أور في الأسلك ماغا يا نغنيتي كرهان ما فسك كلير يا غيز ريا درزيت ولي ناركل يا غيسا ولا ريسي قيل سيخسر وولا هاتي نقصر بغيهي ورابتي نور فا يا غيت جيت لعيبا كرا في الكاسيتات ادا كيف كربي تدر تحاول ناكل السنة اري غيك دي سهل ربي ري ويكر غيليك حتى سيل غيتار اتاك تنسى غيسو ياسي يواتي لي دغي في المأزوخ تنيت رميتي أتلسب زين تسوق نسيتو الموتوري وأكل كرت من الجرس لما كسنا أجمع نسيك تحضرتني تساكي ميما الناس كلو ما درت أمريكا نتحت نيان وريقي الفنان ولا سيني قطر بنت مزيدة يكرو الساني في التسرس القرن يقبق سيشاري تمتلا أريد تمزل ورد إيجاز كل التقمق إيجاز صواب صواب أرتوك النسواني إيجاز ولا تقودي الخسر ووالي إيجاز إغي قسمان صبرت وكنس والي غيقا ولا تاكوز دين خسر ولا الدغن سكرت ما دونتي ونطيران أجن الروايس كدام كاني 5000 أهاتي موري قدس كلن موسن إلا درس الحجزت كلن مشارك ولينا محسد أرتو كل السروفي وفوغن ديان كرز ورتكني سياس ولا السيركة ولا مدو حرتر من أولا هالسيفة هالسيدي وفن الكاميراتي والربا بكل مدي لك من صور سيسا ياسل قطاري بسل ورسوك السين بغلور قرشيكيس يوفي تشلحيتي تورد غريفي لاز اسمون الكاسيتات وكان يسهر ديد اكساس انتي غمرين اغو مرقو لدربك شمني تيسي ياسي قلي محيا غلبيد ويكرد تيراني ستو رسار ترميت ودايت اللي تيسنوانا ايقا ستوديو والليد اسحورا الكاسيتي دي صوبة مقردي كرا ورتاو كتافي يقول لردي اسم قد اونو في التسلحيتي يقدر ديس قد المحامل وطاري للبسا غيقي الكرسي وتلونا يقل قيد الباليز الفرقة ووسنس أسين العدو الكرة دلغرة ما في النغل واتي فرملين ذا حق النغمان أدل السنة القميجة كسنتي من الحافين الدوين تلفاني ديك راغي لوطانا التلفازة وطبيب أي خسن الفنان إلا درس المراضيك اللي ناري التسوسية إلا درس المراضيك اللي ناري التسوسية إيو تسدول نسيبت كل سيحة تانية أبو تزلاي قدر كان يروطني ودر ذكرى في فدن تكمل تغرسي التنزري ويزيلك من أحس فر السيدة فلت سيدي الكاميرا غفوسي مدن عدلي نجور كريم التلام عارف القرب نجم اختسنون الطن راسي تخلص ربي كرس كرس الموت ويلي وريقي ندرستو لك كان اللون ونسي نخدي موريق الكاسيتتنا غاي نخدور نحضير كغاتي التنين ارلسان تجلوب امشارا كنت اللون إلا داغي اسم مدي لسان الفوقيات ولي وريد تمريك نفكي نسب كوالي ويقال مشهور بلا درس الكاسيتة تنس اسم سرنا داسم دي سحورا لكليان ريد تمز المهرجان سنس التمان تلوس ما جدي قولي لي ما تفهم ورجيت حدا مودي ولا تمنت الحر هيا نهوى يا ضيف في الاسلحة هيا نهوى يا ضيف في الاسلحة لي وعقل غنيتي بدن في الاسلحة تانية هيا نهاوى يا ضيف تفلس لحالي وعقل غنيت بدنا في الأسياحة ترى واني غي داري غدا كسر سغا كرايا ولا اني لا يظهر فغرس السوق إيغي معدر يعني بس لوري ليتي سنتا أريكات سفاس نزوي غسي وينارم وراكي خفياتي قال فنانا شمكر غريس وازو التزرت انت مواسيفة إيغا غرت أجل بيت غفو سالاتي فهي ليس لا مدرت مغريس التسلور تاكسنا بول فرحي غني روحا اسم بهريس قد حتى نينا ياس هيا غليك مكند اغريس يا حسن هادو كان سلاني بركي كني ملس كيس نختي عزاد ارسف اللوس نرومي غسكت الزيت لفوق تموت لهن من سيب لك كل ازارتي حرش الفنانة قال نقول ددي الكيسان تمنت وايو فنقيس ومزون حقنا سفري أطر الجال وقيقة وكن المفلس غاليس يعني قيقر في الله يسول كدن ما تقرز أريال لاري التاسوس رس شهرة اللي زر سوري اللي نيانا اسن بهرا يسنزلك سوت نتمغارينا اتغاوس القديب اسن سلام الحفا الا يلقنا سوري الحقيقة مسلمي وريقي وداي وريقي انصر ما تسني إلا يلقن سوريكي الحقيقة مسلمي وريكي وداي وريكي نصر ما تسنى إيكا غرزود الغب أصغر نكالي توسى إيكا غرزود الغب أصغر نكالي توسى وري للكون تردرسو من سور لينا لطيف ما تغيد لك من تلك سيطات آيا نرديتي ندسك يسوي وسين أول يساوي نزع وراتي سنيان أول يصور نزع ورسينياتي غاسي سفلد الزمهور يا ويسي سسار أسنت مغرا رانا دارسني لي غفرح وفاني نام قردن ساغيني سوالو روي واللي دارس نغل كاسيتات الخطر كاب كلو يانتو لشريكتي وبالحق يا نكرد ارسم مسار مرو اغيات سالني بين غيسات تكرم حتى اندل في لازت ميان وصم سار كل كراد من اقرن يسرس البيرات سيزين تاكل درس الا نتوين الدلما يا غير الحرم كل سنة اهي يقدر وزين والتيني كانوا راسك ينتنبر اسم الناس القانون الله يهديك مقدم توكل كاسيتات واني تدرس نعمدان كاويلو سيوتة اللي لانت نبرفت اللي توري لين الصحفي انت قدي وريسي القانوني يو الصحفي انت قدي وريتنين الحقة الرئيسين أفديت صور انترامة أنه كان مزين تلسم الحاف ناسي صورت يا التقي ورم السيسي سوق للاسكا التقي دين غين تلتاويت وكان يشغل بدا قيست نيين غاسي وكان يشغل بدا قيست نيين غاسي وكل العالم بيك سلسلت تمتلا هالسيبات لاب والكاميرا تسوق والسينما مزرقي سيست ميريكان ولا ينسي ديكي سيست ماروكان كل كرات من كارتين ياك متلغي يا ولايلي المقصود يسكى كل متلنا 61 81 كتين السينما والرقص نتاس الحيت الكوبويد لهم دقيس يوفانا غراس إيقا بندام القدين سايلي غوكان إلا رنبوي لبريس لكل ملكنت إما سارلو إكايس سايلي غيموت ولا إني غيلا درسو للي غي كان هاتي الكاميرا دايت الفيلم فوغنت يلي غرايلي هيتلي رولا الشعير جاني نقيس متنفق سيساري سوال وري اللي بلا السهرة دو حواس متمغاريني أبو تنخدمي ليك أولا نتسعيري يو أبو تنخدمي نديس كل لا حليمي خدامينيك أولا انت سعيري وابوت نخدميني ديس كل لا حليمة واللي غاو كانت نزرية اللغيات تي كنت نتهب أغراتي لي تمنتي وما تقدر أديان كل تي وكلو لا ينتي زنزن ما توكيس لنا دوكا متلك متجرست إيرتي في السوق السنية العيد إغني ترغى وسان أروكا ندغي الزنزة سنة تكربتي روح ومن إغرى الدبي بويركو تنتيرم أيصل قطرة در شركة اللوني سيد بورزي ونوري دمار روحي أبو التاق يزاونا كيكي سوالي إلا غير جازن مذاب كيس خسر يفيس إلا مدنيتي حزان سولاري سروات ويدورت كل غيكي المقام الرسول ودو كان غيدي بجزر سولي التمسوار أدغي تموتو للظليات السيكيات إيه سناتي تهكرات وري عقيل إفلتنت كل زودي غرتني تامين أداري سكرت عياد نتمنت عشر عام أتوقعتني تيبو عقل صافي فرح